لا بد لطالب العلم أن يعمل بمقتضى ما تعلم، لا بد لتالي القرآن أن يعمل بمقتضى ما يتلو، لا بد للخطيب والواعظ والمدرس أن يتحلى بأخلاق النبي، وهذه هي محاسن الإسلام.